زمان تعبان فاتوا ديارهم واللي كان وياهم بعد هناهم عاشوا في الحرمان. جرب يا ويل وزي العيناء لما كلك يلي على الغربة غربة ما سهران اللي يدوق الحب ينسى حياته حياته واللي يلوم عاشق ماهوش إنسان أهل الهوى في الحب عاشوا حياة نسيوا منامهم والخلين عسان. جرب يا ويل وانت العيناء لما كلك يلي على الغربة غربة تبقى سهران. عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني حاسن جمعنا والحبيب معنا وقعدنا في أمان وآلات الطرب معنا غنينا لحن السرور والهنا معنا ليلة من العمر خدناها بكل صبر نسمة القرب هلت والقلوب في صبر مين زينا وقدنا مين زينا وقدنا عشنا بكل صفاء الخضرة والماء والوجه الجميل معنا. جرب يا ويل وانت العيناء لما كلك يلي على الغربة غربة تبقى سهران. بكرة ليالي الحظ ترجع تاني وعيش مع أهلي سعيد فرحان وتعود فلسطين الحبيبة لأهلها يعيشوا في نعمة نعمة وكل أمان.